أن يكون حبه وبغضه لله، وهؤلاء تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم فيحبون لذلك، وهم الذين نصر الله بهم الإسلام ولذلك يحبون، وهم نشر الله بهم الإسلام ولذلك يحبون، وهم الذين حفظ الله بهم الدين وأوصلوا إلينا القرآن والسنة ولذلك يحبون. قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري عن سعيد بن جبير عن أبي عكرمة عن ابن عباس قال لا ينبغي الصلاة من أحد على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغيرهما عن عثمان عليه وسلم هو الصواب، وذكر ذكر سعيد الوهم والله أعلم بالصواب. على كل حال سواء ثبت هذا لا ترى عن ابن عباس أو عن عكرمة، فالمقصود أن هذه الصفة الصلاة على أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم صفة الدوام هذه بدعة، وإنما الصلاة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه الأنبياء. بل من أهل العلم من يقول إذا ذكر أحد الأنبياء وصليت عليه فصلي مع صلاتك عليه على النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأما أن الإنسان يصلي على غير النبي على سبيل الدوام فهذا لم يرد فيه نص، وإن كان هذا جائزا من حيث يعني الأفراد أحيانا فلا يجوز من حيث التعيين على الدوام. فلو قال الإنسان أبو بكر صلى الله عليه وسلم وجعل ذلك خاصية له فهذه بدعة، مثل هذا لو قال علي صلى الله عليه وسلم أو علي عليه الصلاة والسلام فهذه أيضا بدعة. ولذلك نبه الحافظ ابن كثير عند قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، نبه على أن قضية عليه السلام علي عليه السلام علي كرم الله وجه هذا ليس من أفعال العلماء، وإنما هذا من أفعال النساخ، يعني هم يكتبون علي يكتبون كما يكتبون أبو بكر وعمر ولا يقولون عليه السلام. إذا من الذي كتب في المؤلفات عليه السلام؟ نبه الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الأحزاب أن هذا من فعل النساخين للكتب. نعم. يعني هو خاص بالصلاة عليه في الصلاة وفي غير الصلاة، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إخواني الأنبياء. أذكر فيك في السنة 77 أن أكرم ذكر سعيد وهم. المقصود به أيضا موقوف يعني هو عن عباس، لكن ما احنا قلنا سواء قلنا عن عباس أو عن أكرم فمقصودهما هو هذا، ولا شك أن كلا السندين المقصود به عن ابن عباس ما في إشكال، لكن فيه روايات أن هذا من قول ابن عباس ولا أدري المصنف يذكره أو لا. هو ابن عباس هو قول ابن عباس، لكن مرة قالوا عن أكرم وحده مرة قالوا عن أكرم وسعيد، فقال ذكر سعيد خطأ وأكرم وحده. أنا أعرف هذا يا جماعة، أنا أعرف من روايته عن ابن عباس، لكن أقول أن فيه غير عند المصنف، ما قلت هنا عند غير المصنف أن هذا قول أكرم. ما واضح؟ واضح. طيب لا من أول أبو الأشياء ما قلت عند المصنف. نعم. فيها القول هذا جاء عن غير عن غير عن غير يعني ابن عباس أيضا وعن غير عكرمة، وذكره بعض العلماء، ويعني ممكن الرجوع إليه، وذلك الفتوى عند العلماء في كتب الفتاوى على هذا. قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد بن كاتب وقال أخبرنا أبو الحسن محمد بن روح الجنديسابوري قال أخبرنا هارون بن إسحاق قال أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابن شهاب حدثنا شهاب بن خراش قال أخبرنا حجاج بن دينار عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال وضرب يده على منبر الكوفة فقال خطبنا علي على هذا المنبر فذكر ما شاء الله أن يذكر، ثم قال ألا إنه بلغني أن الناس يفضلونني على أبي بكر بن عمر، ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت، ولكن أكره الحكومة قبل التقدم، من أجيد به من بعد مقامي هذا من بعد مقامي قد قال شيئا من ذلك فهو مفتر عليهما على المفترين. ثم قال إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بن عمر، احبب حبيبك هولا ما عسى أن يكون بغيضا يوما ما. الجملة سقطت. كيف؟ الجملة سقطت.

طيب هل مولى موالاة علي للنبي صلى الله عليه وسلم هو هذا؟ يقول فتأمل في هذا المعنى، هل من معاني الموالاة صرف العبادة لغير الله؟ هل هكذا يكون موالاة الأنبياء وموالاة الأنبياء لمن دونهم؟ فتأمل في هذه الآية يقول فإذا وجدت ما كان لبشر أن يؤتيه الله كتاب الحكم والنبوءه ثم يقول الناس كونوا عبادني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مولى علي، هل يقول لعلي اعبدني؟ لا، بنص هذه الآية. فإذا كان علي مولى المؤمنين فليس له أن يقول للناس اعبدوني، بنص هذه الآية، ولكن كونوا رباني. قال ابن احمد قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا محمد بن خالد بن الحدادي قال حدثنا خالد بن زيد المزرقي قال حدثنا ابو شيبه بن خالد بن محمد عن اسماعيل بن خلف عن الشعبي قال دخلت على ابي جعفر فقلت اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اتانا اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اتانا ذلك الامر الا من قبلكم. قال في نسخ الحدادي. وش الحداد؟ طيب الحداد والحداد ايش المشكلة؟ ايوه ما بيا ايش؟ ما بيا حداد. يقول في نسخ فيها يا في نسختنا فيها يا هي، واذا وافقت احدى النسخ الحمد لله، اهم شيء ما يكون من كيسر بس. قال اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا محمد بن الحسين قال اخبرنا احمد بن زهير قال اخبرنا مصعب طبعا طيبه. هو شباب يكون طه هي طه ليست مصطفى. بس خلاص اذا لا شيخنا الان طبعا الطيبه على ايش محطوطه؟ طبعا الطيبه طبعا الطيبه طبعا الطيبه على على لا اعتماد. لا شيخنا قصدي هذه الطبعه اللي يقول طه طيب على ايش موجوده؟ على النسخه اسمه يقول طه وطيبة. ايش معنى نسخه؟ هو يقول ان طه ما ليش فاتح عندك مو طيبه؟ خلاص هذا انت براجع عليه، هل محمد بن خلف يقال له الحدادي او لا يقال له الا الحداد؟ بس عشان نرتاح. نعم خبرنا اي لازم تخبرنا. ها يلا نعم بكره بعد صلاه الفجر نجلس في جميع الاسئله ان شاء الله. راح نيجي يقول والله ما بحثت وما سويت ما شفت تسهرون لنا كيفكم. مرة صار ثلاث ليالي متتالية لأجل بحث طبعا مع أيامها يعني. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا مصعب قال عبد الله بن حسين بن حسن بن علي بن أبي طالب أمه فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب. عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب. حسن بن حسن. نعم. نعم. حسن. أيوة. في قبل قال يعني قال عبد الله هكذا. قال نعم. قال عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب أمه فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب. وكان فضيل بن مرزوق يقول سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل يغدو فيهم ويحك أحبونا لله فإن أطعنا الله فأحبونا وإن عصينا الله فأبغضونا ولو كان الله نافعا أحدا لقرابة ولو كان الله نافعا أحدا لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير الله عليه أرفع في ذلك أباه وأمه. قولوا إن الحق فإنه أبلغ فيما تريد ولو نحن نرضى منكم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرني حسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن قراد قال حدثنا شريك عن جابر عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن ابن حسين عن علي بن حسين عن أبيه علي بن حسين قال من زعم منا أهل البيت أو غيره أن طاعته مفترضة على العباد فقد كذب علينا ونحن براء إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم أولي الأمر بعده. منه براء نحن منهم براء. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا يوسف بن شعيب قال أخبرنا موسى بن مسلم قال أخبرنا جرير عن محمد بن عبيد الله العزمي قال أتى أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بدابة يريد أن يركبها فلم يقف فرفعناه حتى ركبها فقال اللهم أخذ قوما يزعمون أن يزعمون أو يقولون أذهب في ليلة أجكون وأرجع أني أذهب في ليلة الكوفة وأرجع من ليلتي.

له من رسول أسد. الله هو أسدي. نعم. له من رسول الله قربة قريبة ومن نصرة الإسلام من جم مؤثل. وكم قربة ذب الزغير بسيفه على المصطفى والله يعطي ويرسل. تناوك خير من فعال معاشر وفعلك يا ابن الهاشمية أفضل. قال يعني مما يدل على أنه رضي الله عنه ما كان يريد الخير لما كان من أصحاب الستة تنازل لمن؟ يعني طيب فكيف يقال أنه طالب الحكم؟ هذا والله الضلالة بعينها. قاتل الله من يقول هذا الكلام في الزبير وطلحة، يقول إنما خرج يطلبان الحكم. يا أفلح يا سفي، ما علمت أنهما تنازل؟ إنسان يريد الحكم يتنازل وقد اختاره عمر. نعم. شو أنا عندكم يحركوا عنه توبة؟ إيش عندهم؟ إيش عندي ويجل عليه ثوابه. قال قد كان يعرض من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاجتماع ويجزل عليه ثوابه. إيش يحرك عنه؟ هكذا. ثم قال النبي إيش رضي الله عنه؟ الله عز هذا في النسخة طبعا، هذا هو الصواب. أمين العبارة؟ قال ويحسن استماعه ويحسنه. لا وهي موجودة. ويجزل عليه ثوابه. أيه. ويحرك عنده ثوبه بدلها. أيه. يجزل عليه ثوابه. ما هي موجودة. بدلها نفسها خطأ تحريف. يحرك يجزل. في سبب. طيب ويجزل. ويجزل عليه ثوابه. غلط. كله غلط العبارة. هذا غلط. ويجزل. عليه ثوابه ثوابه يعطيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه على شعره صحيح ولا يقال أجرا. قالوا اللي قال أجرا يستغفر. نعم. في كتاب الحق فحسان رضي الله الأكبر من أن يقول شعرا طالبا للأجر من رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا. نعم. إنما يريده عند الله. وما نقل من أنه كان جبالا فهذا وإن نقل عن بعض السلف وبعض التابعين فإنه لا يثبت. كتاب الحمقى يقول جاء رجل ابن عباس قال يعيك المضير قال كيف حدثكم ابن عباس في الرجل الذي نشرت في أبيه القصة؟ قال إن هذا قال في كتابي. قال هذا كتابك فإذا فيه الذي يشرب في آنية الفضة لدرجة في بطنه نار جهنم. يقرأ الذي يشرب في أبيه القصة مثل هذا حرك عنده ثوبه. قال فيحسن استماعه ويجزل عليه ثوابه ولا يشغل عنه بشيء. فلقد كان يعرض به لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقوم ويقول شعرا يعني. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرويالي قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا عبد الله بن سنان قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا جعفر قال أخبرنا محمد قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال أخبرنا المعلى بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير بن العوام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة يوم أحد. عن الزبير بن العوام عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام. نعم. عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام هكذا؟ نعم. طيب الزبير عن الزبير يعني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده عبد الله بن الزبير يعني عباد ليس له رواية ما في عن أبي صح؟ في عن أبي عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام. بس هذا القصة فقط. كلمة الحمراء الزبير ابن الزبير. مكتوب هنا. جدي عبد الله بن الزبير بن العوام. بعد الزبير ابن الزبير. عن الزبير. عن الزبير عفوا. عن الزبير. عن جدي عبد الله عن الزبير. أيوة. عن جدي عبد الله بن الزبير. بس. في عن. صلوا عن. بدأ ابن. صلوا عن. جدي يعني ابن الزبير عن الزبير. بس إضافة عن الزبير. بعتبر الزبير. عن الزبير ما في ابن العوام. عن الزبير. عن الزبير ابن العوام. اقراها عن يحيى بن عباد. اقرا عن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير. طيب عن ابيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال. بس عن الزبير بن العوام وان ابن على كل حال هذا درس لنا ان مره اخرى لن نربح مثل هذه المكتبات ولن نشتري منهم كتابا، فليسمع دار الحديث جليا هذا الكلام. الناس أي دورة نقيم سأقول للناس لا تشتروا أي كتاب من هذا الدار. لكن يا شيخ ما كنا نظن إن معروف، ما كنا نظن هذا الظن في أسوأ يعني الدرجة أسوأ ما يتقون الله عز وجل. قال أخبرنا جعفر قال أخبرنا محمد قال أحدثنا محمد بن إسحاق قال أحدثنا شبابه العصفوري قال أحدثنا وهو بن جرير قال أحدثنا أبي قال أحدثنا بن إسحاق عن يحيى بن عفان عن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عن الزبير بن العوام قال لما صعدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحيى وصخرة فبركة حطب بين الله فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره حتى على الصخرة. شيخنا هم ما يعلمون هذه المطالب ما يعلمون أن هناك من ساق على الكتاب من أوله إلى آخره يظنون الناس يشترونه ويجعلون المرجع على الرأس ما عاد يعني سيكشف هذه الأشياء من زمان طبعاتهم سيئة جدا أسوأ من هذا. أنا أول مرة صراحة أقرأ نفسه وآخر مرة إن شاء الله ترى التجارة بالكتب يعني إذا إنسان أحسن يجر عليه مو بس دنيا وإذا أساء يأثم شيء ما تتقن لا تدخل راسك فيه. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال رأيت طلحة رأيت يد طلحة التي وقع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت أخرجه البخاري. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أحدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد قال أحدثنا عبد الله بن معمر قال أحدثنا غندر عن شعبة عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي قال أدركت 500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول علي بن رضوان وطلحة والزبير كلهم في الجنة. الله أكبر. هذا لا يجوز أن يشك فيه من يدعي السنة أبدا. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون الرويلاني قال أحدثنا إسحاق تحدث ابن إسحاق قال أحدثنا معلم بن منصور قال أحدثنا صالح بن موسى عن زهير بن أبي صالح عن أبي بكر وعمر عن أبي بكر وعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فأطلحة بالجنة ونعم المأوى. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا هرمة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن أنس قال لما قريب أهل اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابعث معنا رجلا يعلمنا ابعث معنا رجلا من الجراح وقال هذا أمين هذه الأمة. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أخبرنا حماد عن ثابت بن أنس عن أنس أن أهل اليمن لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه لبعث معهم رجلا يعلمهم فبعث معهم أبا أبيض من الجراح وقال هذا أمين هذه الأمة أخرجه مسلم من حديث حماد. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن عيسى المسكين قال حدثنا إسحاق بن زريق السكين قال حدثنا إسحاق بن زريق زريق قال حدثنا الجد الدي قال حدثنا شعبة عن ابن إسحاق عن أبي إسحاق

قال حدثنا أبو مسان قال حدثنا إسرائيل عن عبد الرحمن بن جرير عن ابن عباس أن رجلا وقع في أب كان للعباس فلطمه العباس فجاء قومه فقالوا والله لنلطمنه كما لطمه فلبس القوم السلاح وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإذا المنبر فقال يا أيها الناس أي أهل الأرض الأكرم عند الله قالوا أنت قال فإن العباس مني وأنا منه لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحياءنا قالوا نعوذ بالله من غضبك يا رسول الله قال أخبرنا أحد من فرج أحد من فرج عندي بالجيم عندك بالجيم عندي بالجيم عندنا في الفراج عند أكثر من أي عند الألف نعم ابن فرج هو شيل الألف مر معنا هو هذا نفس الطريق ايه احمد بن الفرح احمد بن الفرح عن الطريق اذا هون اسمك الفراج معاك بالجين قال أخبرنا حضر بن الفرج قال أخبرنا من حضر بن محمد بن الربيع قال أخبرنا من حضر حسن بن عرفة قال أخبرنا حاتم بن علي الزبير مولى المنصور أنه فريق مين قال حسن إسماعيل بن قيس بن سعد قال عن أبي حازم الأنصاري بن سعد الساعدي قال قال العباس بن عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله إذن لي أذهب إلى مكة حتى أهاجر إليك فأكون من المهاجرين قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا عم فإنك خاتم المهاجرين كما أني خاتم النبيين قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن هارون قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة قال قال وحدثنا قال ابن منيع عن موسى بن عقبة قال ابن منيع قال ابن منيع ما ذي الحق قال ابن منيع وحدثنا يعني داود مرة أخرى طيب وحدثنا يعني داود مرة أخرى أيوه عن ابن أبي الزناد بس هذا مو حديث جديد يعني تابع لهذا ابن أبي الزناد طبعا كاتب عندي رقم جديد هو حتى عندنا عشان طلع في العام نعم المنيع من هو البغوي نفسه بس يكتب المنيع قال المنيع قال هذا جد أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي وهو الراوي عن داود سمى البغوي المنيع وإيش الراوي عن موسى بن عقبة قال ابن منيع وحدثنا يعني داود مرة أخرى نعم طيب هذا ابن زناد ابن منيع نفس البغوي هذا المذكور شيخ الشيخ قال حدثنا داود طريق آخر يعني إيه مرة أخرى يعني نعم قال وحدثنا يعني داود مرة أخرى عن أبي الزناد عن محمد بن عقبة بدل موسى بن عقبة قال قال أبو رشدين كريب المولى بن عباس إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد العباس إجلال الولد والله خاصة خص الله العباس من بين الناس وما ينبغي للنبي أن يجد أحدا إلا والدا أو عما قال حدثنا عيسى قال حدثنا عبد الله محمد بن عبد قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال أخذ العباس بن عبد المطلب بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة حين وفى صفوان من الأنصار وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم واشترط له وذلك في عزة الإسلام وأوله وذلك والله في غرة الإسلام غرة نعم أو غرة البداية نعم غرة الإسلام وأوله قبل أن يعبد الله أحد على نيه قال أخبرنا عيسى يعني يقصد قصة العقبة غرة الإسلام أوله المقصود أن عباس أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه واشترط له يعني لرسول الله نعم وهذا قال وأخبرنا عيسى قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا داود وعندي وأخذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم واشترط لهم يعني هذا أوضح وأخذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم بس أخذ عليهم نعم واشترط لهم قال وأخبرنا عيسى قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أنها قالت ابن أخي

قال حدثنا حسان بن جنيد قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا اسماعيل وهو ابن ابي خالد قال سمعت ابن ابي اوفى يقول بشر النبي صلى الله عليه وسلم خليل بيت من قصب لا صخر فيه ولا نصب. قال اخبرنا عيسى بن علي قال قرئ على ابي بكر بن محمد بن ابراهيم بن فيروز وانا اسمع قيل له حدث ابي بكر بن مهدي الايلي او البلدي الايلي قال حدثنا احمد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك بالنساء العالمين مريم بنت عمران وآسيه بعد فرعون وخليل بنت خويلد وفاطمه بنت محمد بن عبد الله عليه السلام. ومعنى حسبك يعني انهن يعني يكفي في الكمال وفي السياده هذا المقصود. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري وقال أخبرنا أبو الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن الشرقي وقال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن محمد عن أبي عوارد عن علاء بن المسيب عن إبراهيم بن قعيس. ما فيها؟ ما فيها؟ إبراهيم بن قعيس. أنا سمعت شيء. بس الشيء. يمكن قعيس ده نعم. عن نافع عن ابن عمر بن قعيس. قعيس هو لقب إبراهيم. نعم. هو المتبادل. عن ابن عمر بن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في سفر كان آخر عهده كان آخر عهده بفاطمة وإذا رجع كان أول عهده بفاطمة. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن الفاسق قال حدثنا محمد بن حدثنا عبد الله بن محمد بن البغوي قال حدثني أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن مرة حاء قال أخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا أبو بكر شميل قال أخبرنا شعبة قال وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهو بن جرير قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت فرعون وإن فضل عائشة على النساء كفضل الفريد على سائر الطعام أخرجه البخاري ومسلم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمران قال حدثنا عمر بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه. عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر. بن عمر. ما اسمه؟ عمر. عمران. نعم هو عمر. قال حدثنا أحمد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيتك قبل أن تزوجك مرتين رأيت الملك يقبلك في شرقة حرير سرقة حرير فقلت له ابشر فكشف فإذا هي أنت فقلت يب هذا من عند الله يمضيك. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا سمعت بن يونس قال أخبرنا يوسف المدشون هكذا نعم يوسف المدشون عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنها عائشة قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجك في الجنة؟ قال إنك منهن فخيل إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج منك من غيره. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد بن النيسابوري وقال أخبرنا أبو حاتم المكي بن عدنان قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامر الشافعي يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل عليه السلام يقرئك السلام. قال عليه السلام ورحمة الله وبركاته. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرويالي قال أخبرنا أبو هريرة قال أخبرنا أبو أسامة عن مجاهد عن عمرو بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ فقلت سبت لي فاطمة. فقال يا فاطمة سبت عائشة؟ فقالت نعم يا رسول الله. قال ألست تحبين أن أحب وتبغضين من أبغض؟ قالت بلى. قال فإني أحب عائشة فأحب فيها. قال فإني أحببيها لبائين. لا هي بقى واحدة. قالت فإني لا أقول لعائشة أن يؤذيها أبدا. بس ما الخبر بس ما. قال أبو عبد الله. أصعب الشيء على البنت أن يكون على أمها ضرب. لذلك فاطمة قال فإني لا أقول لعائشة أن يؤذيها أبدا. Yeah. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا نافع عن أبي مليكة قال قالت عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومي وفي بيتي وفي غير سحري ونحري وجمع الله بين ريقي وريقه فصدق البخاري قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن صاعد قال حدثنا محمد بن ميمون بن خياط قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم خثيم صلحه عن ابن ابي مليكة قال جاء ابن عباس مستأذن على عائشة فأدخلته فقال ما بيني وبين أن تلقين الأحنفة إلا أن تفارق الروح الجسد إنك كنت يعني أنت الموت إنك كنت من أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه وكان لا يحب إلا طيبا وسقطت قلادتك ليلة الأبواب فجعل الله قلاده خيرا ونزلت آيات التيمم ونزلت فيك آيات من آيات الله فليس المسجد من مساجد المسلمين إلا يبدى فيه عذرك آلاء الليل وآناء النهار فقالت تعني من تزكيتك يا ابن عباس فلو وددت أني كنت نسيا منسيا قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا عمر بن أحمد قال حدثنا حسن بن سلمة السواح قال حدثنا معاوية بن عبد الله قال حدثنا زائدة عن إسماعيل عن قيس قال سألت عمرو بن العاص سأل عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليه قال عائشة قال لست أستغيث عن النساء عن الرجال قال أبوها قال أخبرنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثني هارون بن معروف قال حدثنا الوهب قال وقال حيبة أخبرني أبو صخر عن ابن قصيط عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم في نفس قلت يا رسول الله ادعو الله عز وجل لي فقال الله اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما سبق وما أعلنت فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك قال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرك دعائي قالت ما لي لا يسرني دعاؤك قال والله انها لدعوتي لامتي في كل صلاه اخرجه مسلم هذه تخصصيه ولا لا ما خرج ليش لان الدعوه للامه عامه وهي خاصه لا تفهم هذا لان بعض الناس لما يسمع والله انها لدعوه لامتي قال وسمعت هذه الشبهه من بعض يقول ليس لها خاصه هذا مو صحيح يكفي الخاصية أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم للأمة وخصها. نعم. إيش؟ يعني ضحكت حتى أنزلت رأسها هكذا يعني. تضحك وتضحك. جزاك الله خير. قال أخبرنا محمد بن حزن الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن حنزلي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن الزبير قال أخبرني سعيد المسيبي وعوذ بن عقبة بن وقاص الليثي وعبد الله بن عبد الله بن عقبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا أدري ما قالوا فبرأها الله وكلهم قد حدثني بطيبة من حديثي وبعض كان وعي حديثي عن بعض مؤثرة اختصاصا ووعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني وبعض حديثي يصدق بعضها ذكروا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا وقع بين نسائه بيدهن خالصا وخرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قالت عائشة وقع بيننا في غزوة غزاة فخرج بها سامي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعدما أنزل الحجاب وأنا أحمل في هودي وأنزل فيه فسرنا حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة وقفنا ودنا من المدينة أذن ليلة بالرحيل فقمت حين أذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقلي من جزء الضار قد انقطع فرجعت والتمست عقلي فحبسني ابتغاؤه قال فأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فيه فحملوا عمدتي فرحلوا فرحلوا على بعيره الذي كنت أركبه وهم يحسبونني فيه وكانت النساء ذاك خفافا لم يهلكن ولم يرشون اللحم لما يأكلون العلقة من الطعام ولم يستنكر القوم ثقل الأودجي فيرحلوا فرفعوا وكنت جارية حديث السن فبعثت الجمل وساروا قال وقت ووجدت العقد بعدما استمر الجيش فجئت منازله وما ليس لا داعي ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيقتلونني فيرجعون إلي فبين أنا جالس في منزلي غلبتني عيني وكان صفوان بن معقل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فأدلج فأصبح عرس إنما آخر الليل فأصبح عند منزلينا فغلبتني عيني فنمت أيوة فغلبتني عيني فنمت نعم قالت فأدلي فأصبح عند منزلي فرأى سوى الإنسان نائم فأدلني فأغربني غيراني وكان يراني قبل أن يضرب الحلف عليها الحجاب. قال فاستيقظت باسترجاع حين غفلي فخمرت وجهي بجلبابي والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي حتى أنا فرحلته فوطي على يدي فركبت وطي على يدي على الناقة يعني فركبت فانطلق يقود بالراحل حتى أتي الجيش بعدما نزل مموهرين في نحر ضيرته فهلك من هلك في شأن وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمتها شهرا والناس يفيضون في قولي عن الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني اللطف عند الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ويقول كيف ليكم فذلك يفزينني ولا أشعر حتى خرجت بعدما لقيت وخرجت مع أمي مصطح قبل المناصر وهو متوارثنا ولا نخرج إلا ليلة وذلك قبل أن نتخذ الكنوز قريبا من بيوتنا وأمرنا أهل العرب الأول في تنزه كنا نتأذى بالدرب أن نتخذها عند بيوتنا فانطلقت أنا وأمي مصطح وهي ابنة أبي رهم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف وأمها ابن عبد المطلب ابن عبد مناف رهم بن المطلب بن عبد مناف ما في أبي رهم بن عبد عفوا وهي ابنته أبي رهم ابن المطلب بن عبد مناف بن عبد يعني وهي ابنته أبي رهم ابن المطلب بن عبد مناف وأمها ابنة صخر بن عامر خالد بن بكر الصديق وابن مصطفى بن أزاد بن عباد بن عبد المطلب ابن أيضا بن المطلب وابنها مصطح بن أثاثة ابن وابنها مصطح ابن أثاثة بن عباد بن المطلب فأقبلت أنا وابنته أبي رهم من قبل البيت حين فريق فراغ بن شاينة فعثرت أم مصطح في مرضية فقالت تعيس مصطح فقلت لها بسماء قلت يتصفين رجلا قد شهد بدرا قالت أيها النار ولم تسمعي ما قال قلت وما قال قالت فأخبرتني بقولي أهل لك فازددت مرضا إلى مرضي فلما رجعت إلى بيت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كيف ليكم قلت تأذن لي أن آتي أبوي قال نعم قالت وانا اريد حينئذ ان اتيقن هذا الخبر من قبلهما فاذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت ابوي فقلت لامي يا امه ما يتحدث الناس قالت اي بني هوني عليك والله لقد ما كانت امراه قط رضيت عن رجل يحبها ولها ضرائر الا كثرنا عليها قالت قلت سبحان الله وبت حتى حدث الناس بهذا قالت فبكيت تلك الليله حتى اصبحت لا يرفع لي دمع ولا ارتحل منهم ثم اصبحت ابكي ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب وسلمه بن زيد البشاره ما في سقط جملة. قال ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة بن زيد فأما أسامة ابن زيد فأشار تكمل. نعم طيب نخالي بار مرة ثانية. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعلمه من براءة أهله وبالذي يعلم بنفسه له من الود فقال يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا وأما علي بن أبي طالب فقال لم يطيح الله عليك والنساء سواك كثير وإن تسأل الجارية تصدق قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت شيئا قريبك من عائشة قالت له بريرة والذي بعثك بالحق رأيت عليها أمر قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية سنتنام عن عدنها فتأتي الداجن فتأكله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعفى من عبد الله بن أبي سلمة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في هذه بيتي